السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن آيات بينات ففسره رسوله بالأحاديث الشريفات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا المجلس الخامس عشر في شرح الكتاب الأول من برنامج التفسير النبوي للقرآن، وهو كتاب الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله الحديث 28. وقبل الشروع في بيان معانيه والإشارة إلى مغانيه، يجدر رجع القول إلى جمل مما تقدم في المجلس السابق، فإنا شرحنا في المجلس السابق الحديث 24، 25، 26، 27، 28. فأما الحديث الأول منهن وهو الحديث 24 فهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه الحديث. فمن هو أبو سعيد الخدري؟ أحسنت، هو سعد بن مالك ابن سنان الأنصاري الخزرجي الخدري، يكنى أبا سعيد، أول مشاهده مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، وتوفي 74. ثم ذكرنا أن هذا الحديث من المتفق عليه، فهو مما خرجه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. ثم بينا تفسير هذه الآية وهي قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، وأن معنى ذلك ماذا؟ يوم يكشف الله عن ساقه، فالساق التي وقعت منكرة في القرآن وقعت في الحديث مضافة إلى الله سبحانه وتعالى، فهي من جملة الصفات الإلهية الثابتة لربنا عز وجل، والقول فيها كالقول في سائر الصفات إثباتا للكمال اللائق بربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكرنا أن ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوم يكشف عن ساق عن كرب وشدة، أنه معنى صحيح باعتبار المتبادر من الآية، فإن الآية وقعت فيها كلمة الساق منكرة غير مضافة، وإذ تجردت عن الإضافة صح حملها على هذا المعنى، ولولا بيان الحديث لها لما أمكن حملها على معنى ساق ربنا عز وجل، لما تقرر من أن العلم بالصفات مبني على التوقيف، لكن لما ورد الحديث صلح أن يكون تفسيرا للآية، ذكره القرطبي وابن عاشور في التحرير والتنوير. وما ذكره ابن عباس هو وصف ملازم يوم القيامة، فإن يوم القيامة يوم كرب وشدة. ثم ذكرنا في الحديث 25 وهو حديث عائشة رضي الله عنها: إن كان ليوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن عائشة هي بنت أبي بكر واسمه عبد الله بن عثمان، وأنها قرشية تيمية تكنى أم عبد الله، وهي حبيبة رسول رب العالمين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، توفيت 58 عند الأكثر، وقيل 57. ثم ذكرنا أن هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه، ووقع فيه اختلاف وصلا وإرسالا، وأن الصواب فيه الإرسال، وأن الصواب فيه الإرسال عن عروة ابن الزبير رضي الله عنه، إلا أن المعنى الذي تضمنه جاء في أحاديث عدة، منها ما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وإنه ليتحدر منه مثل الجمان في يوم شاة من ثقل القول الذي ينزل عليه، وغير ذلك من الأحاديث بهذا المعنى. ثم بينا أن ثقل القرآن وقع في كلام المفسرين على أنحاء مختلفة، على أنحاء مختلفة يجمعها شيئان. أحسنت. قلنا إنها ترجع إلى شيئين، أحدهما ثقل الحال وهو ما يعلوه صلى الله عليه وسلم من ثقل الحمل إذا نزل عليه، والآخر ثقل الجلال من جهة علو كلام الله سبحانه وتعالى. والموافق للأحاديث الواردة هو الأول، فقد تعددت الأخبار عن النبي المختار في ذكر الحال التي تعتريه من الشدة والثقل إذا أنزل الله سبحانه وتعالى عليه القرآن الكريم. ثم ذكرنا في الحديث 26 وهو عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة الحديث، وأن هذا الحديث رواه الحاكم، واختلف أيضا في وصله وإرساله، وأن الصواب فيه أيضا الإرسال عن عروة ابن الزبير رضي الله عنه ورحمه، وهو أحد التابعين. ثم ذكرنا أن قول الحاكم: فإن ابن عيينة كان يرسله بآخره، يجيء فيها ثلاث لغات وهي الأولى بآخره بمد وهاء في آخرها، طيب أحسن، والثانية بمد وتاء تانيث بآخرة، والثالثة بلا مد وبتاء تانيث بأخرة، فهذه لغات ثلاث تصلح في ضبط هذه الكلمة. ثم ذكرنا أن معنى قول الله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أن المراد بالمرسى هو المنتهى، شبهت بالسفينة التي لا تزال جارية حتى ترسو إذا انتهت إلى مستقرها، فلا تزال الساعة جارية في الخلق حتى يقوم حقها ويشهد شاهدها، فعند ذلك يتبين للناس موعدها. ثم ذكرنا أن قاعدة الشريعة إخفاء المعظمات ترغيبا في الحث على الأعمال، مثل ماذا؟ أحسن. ساعة الإجابة يوم الجمعة وليلة القدر في رمضان، فهذه مما أخفي على الناس، وكذلك يوم القيامة. ثم ذكرنا في الحديث 27 وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن ابن عمر هو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب القرشي النوفلي، نوفلي ولا العدوي؟ العدوي، العدوي يكنى أبا عبد الرحمن، توفي رضي الله عنه سنة 74 وقيل 73، لكن الأول أصح، ونقل ابن عبد البر الاتفاق عليه، وله من العمر 85 سنة وقيل 87 سنة كما قال مالك، والأول هو الصحيح كما استظهره الذهبي في سير إعلام النبلاء. ثم ذكرنا أن هذا الحديث في الصحيحين، وأنه تفسير لقوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، وأن قيامهم يكون في العرق الذي يعلوهم إذا أدنيت منهم الشمس قدر ميل، كما في حديث المقداد بن الأسود عند مسلم. وهذا العرق الذي يطرأ عليهم سببه إيش؟ سببه دنو الشمس، لكن مقاديره الأعمال السيئة. ما الدليل على الأعمال السيئة؟ في مسلم: فيكون العرق منهم على قدر أعمالهم. إيش؟ في مسند أحمد عن أبي أمامة بسند حسن مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيكون العرق منهم على قدر خطيئاتهم، فتكون مفسرة للأعمال المبهمة في حديث أبي في حديث المقداد بن الأسود، وأن المراد بها الأعمال السيئة. نعم. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قلتم غفر الله لكم في كتابكم الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية، الحديث الثامن والعشرون في تفسير قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، فإن زاد زادت، فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رواه الترمذي والنسائي في السنن المعروفة بالكبرى وابن ماجه واللفظ له، وقال الترمذي حسن صحيح. موارد القول في هذا الحديث ثلاثة. فالمورد الأول في تعريف راوي الحديث وهو عبد الرحمن ابن صخر ابن عبد ذي الشرى الدوسي، اختلف في اسمه على وجوه كثيرة بلغها القطب الحلبي 40 قولا، وذكر النووي في تهذيب الأسماء واللغات أنها تنتهي إلى 30 قولا، واستظهر أبو الفضل ابن حجر في الإصابة أنها تكاد تبلغ 20 قولا، وأن من عددها زيادة على ذلك فإنه وقع له باعتبار التركيب بين اسمه المختلف فيه واسم أبيه لا باعتبار الواقع المنقول، وإلا فالواقع المنقول في كلام الأخباريين وأهل الأنساب لا يبلغ القدر الذي ذكره النووي، فضلا عما ذكره القطب الحلبي من بلوغها 40 قولا. فمنتهى الأقوال التي ذكرت في الاختلاف في اسمه 20 قولا، أشهرها عند المحدثين أن اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي يكنى أبا هريرة، وبهذه الكنية اشتهر رضي الله عنه وأرضاه. توفي بالمدينة 57 في أصح الأقوال، وله من العمر 78 سنة. وأما المورد الثاني ففي تخريج الحديث، فهذا الحديث وقع في الكتاب عزوه إلى الترمذي أي في جامعه، ثم إلى النسائي في السنن، وقال المعروفة بالكبرى تمييزا لها عن الصغرى، واحتيج إلى هذا لما خفي اسمهما، فإن الصغرى تسمى المجتبى من السنن المسندة، وأما الكبرى فتسمى السنن. ولو التزم الناس الاسم الذي سمى به النسائي كلا من كتبه لما وقع هذا الاشتباه، لكن صار الحل لهذا الاشتباه من جهة إطلاق اسم السنن على كليهما يفتقر إلى تمييز أحدهما وهو المجتبى بالصغرى، وإلى تمييز الآخر وهو كتاب السنن بالكبرى ليقع الفرق بينهما. فهذا الحديث مما أخرجه في سننه الكبرى، وأخرجه أيضا ابن ماجه في سننه، واللفظ له أي اللفظ المذكور هو له. وتقدم أن من قواعد تقديم اللفظ اختيار الأتم، وإلى ذلك أشرت بقولي إيش؟ نعم. فإن يكن مضعفا فالطرح أم، عند اختيار اللفظ قدم الأتم، فإن يكن مضعفا فالطرح أم. وهذا الحديث أخرجه النسائي، أخرجه الترمذي في جامعه، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه النسائي في سننه، قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان بالإسناد المتقدم. فما الفرق بين رواية الترمذي والنسائي؟ ما الفرق بينهما؟ أنتم سمعتم الإسنادين، ما الفرق بينهما؟ ها؟ عند من؟ لا، حدثنا الليث، حدثنا والنسائي أحسن. الفرق بينهما أن الترمذي قال حدثنا قتيبة والنسائي قال أخبرنا قتيبة. ووجه الفرق أن النسائي يلتزم عن أشياخه أن يقول أخبرنا ولا يقول حدثنا، ولم يقع ذلك في سننه إلا في موضع واحد أظنه تحريف من النشرة التي بأيدي الناس. فالأصل فيه هو وإسحاق بن راهويه أنهما إذا حدثا عن أشياخهما أنهما لا يعدلان عن قول أخبرنا. وفي مثل هذا فإن مسلما إذا ساق حديثا يقول قال فلان حدثنا وقال فلان أخبرنا للتمييز بينهما على الاختلاف المعروف في هذه المسألة من التسوية أو التفريق بينهما. وأما ابن ماجه فأخرج هذا الحديث في سننه، قال حدثنا هشام بن عمار عن عبيد الله بن موسى والوليد بن مسلم كلاهما عن ابن عجلان بهذا الإسناد، فمدار روايتهم على ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا إسناد حسن. فالحديث حديث حسن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المورد الثالث وهو بيان ما يتعلق منه بتفسير الآية، وهي قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فبين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الران إذ قال إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، يعني وجدت نكتة سوداء في قلبه، فمن أثر المعصية طروء سوداد يعتري القلب، فإن تاب العبد ونزع أي أقلع عن ذنبه واستغفر صقل قلبه أي طهر فمحي عنه ذلك الاسوداد الذي اعتراه. والاسوداد الذي يعتري المعادن يندفع بصقلها بإمرار آلة قوية عليها حتى يذهب ذلك الاسوداد الذي اعتراها، وهذا يدل على قوة أثر الاستغفار في محو الذنب، وأن الذنب مع شدة سواده الذي يعلق بالقلب فإن العبد إذا استغفر الله سبحانه وتعالى محي ذلك السواد الذي صار على قلبه. فإن زاد أي زاد من الذنب زادت أي زادت تلك النكتة، فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالران هو سوداد القلب لإصابة العبد الذنوب وإقامته عليها، هو سوداد القلب لإصابة العبد الذنوب وإقامته عليها. فإذا استكثر العبد من الخطيئات ولم ينزع عنها استحكم ذلك الاسوداد على قلبه حتى يكون محيطا به. وقد جاء عن جماعة من السلف كحذيفة بن اليمان ومجاهد بن جبر أنهما قالا القلب كالكف، إذا أذنب العبد ذنبا قبض أصبع، فإن أذنب آخر قبض أصبع، فإن كثرت ذنوبه قبضت أصابعه، فذلك الران، يعني أن الذنوب تعتور القلب كحال جمع الأصابع إلى باطن الكف، فإذا استكثر الإنسان من الذنوب كأنما جمعها على قلبه، فعند ذلك وقع الران على قلبه، ويقال أيضا له الرين، وأصله الصدأ الذي يعلو السيف وغيره، فإن العرب تسميه رينا، وهذا الصدأ يدفع بمعالجة تدرأ أثره على الآلة التي علق بها من سيف أو غيره. وكذلك ما يطرأ على القلب من أثر الذنب يدفع بما يصقله من التوبة والاستغفار لله سبحانه وتعالى، فإذا استغفر الإنسان محي عنه ذلك الران. والعبد لا يلام على صدور الذنب منه كما يلام على بقائه عليه، فإن الإقامة عن الذنب على الذنب هي العورة التي لا تستر، وأما جريان الذنب من العبد فذلك من قدر الله عليه، والواجب عليه إذا وقع في ذنب أن يبادر إلى التوبة، فإن بقي على الذنب فقد أذنب ذنبا بعد الذنب الأول، وهو عدم مبادرته إلى التوبة. قال أبو العباس بن تيمية في التدمرية: من أذنب فندم فتاب فقد أشبه أباه، يعني آدم، ومن شابه أباه فما ظلم، انتهى كلامه. ومما وقع في كلام جماعة من أهل العربية كأبي إسحاق الزجاج وأبي منصور الجواليقي قولهم إن الرين كالغين وهما حجاب يعلو القلب، إن الرين كالغين وهما حجاب يعلو القلب، وهذا الذي ذكروه فيه نظر من جهة التسوية بينهما، لأن الرين حال نقص أوجبتها مواقعة الذنوب، وأما الغين فحال نقص توجبها الفترة عن الطاعة، فإذا انفصل الإنسان عن الطاعة وقع له الغين، وأما الرين فإنما يقع بالذنب، والغين كان يعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم من حديث حماد بن زيد عن ثابت عن الأغر المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر في اليوم 100 مرة. فالغين حجاب لطيف يعتري القلب عند ترك الطاعة والفتور عنها، وأما الغين فحجاب كثيف يعتري القلب عند إصابة الذنب والإقامة عليه، فبينهما فرق وليس هما بدرجة واحدة، فهما يشتركان في طروء الحجب على القلب ويفترقان في شيئين: أحدهما أن الغين حجاب لطيف وأما الرين فحجاب كثيف، والآخر أن الرين ناتج من إصابة الذنب والإقامة عليه، وأما الغين فناتج من الفتور عن الطاعة، فإذا فتر الإنسان عن اشتغال بذكر الله وتسبيحه وتهليله وصار خلوا من ذلك فإنه يسري إليه الغين، وربما إذا تمادت به هذه الحال فلم ينزع عنها أوصلته إلى الوقوع في الذنب. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما هو معاجل بدفع الغين فقال: وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. فإذا كان الاستغفار يدفع الرين مع شدته واستحكامه على القلب فدفعه الغين أسرع وأقوى. نعم. الحديث 29 في تفسير قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. متفق عليه واللفظ للبخاري. موارد القول في هذا الحديث ثلاثة. فالمورد الأول في تعريف راوي الحديث وهو عائشة بنت أبي بكر واسمه عبد الله ابن عثمان القرشية التيمية تكنى أم عبد الله، توفيت سنة كم؟ نعم 58 وقيل 57 بالمدينة النبوية، ودفنت بالبقيع رضي الله عنها وأرضاها. وأما المورد الثاني فهو في تخريج هذا الحديث، فهذا الحديث متفق عليه كما ذكره المصنف، فهو مما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فأما البخاري فأخرجه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني القاسم بن محمد قال حدثتني عائشة رضي الله عنها. وأما مسلم فأخرجه في صحيحه قال حدثني أبو الربيع العتكي وأبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة، وأخرجاه من طرق عدة عن أيوب عن ابن أبي مليكة، وأخرجاه أيضا من حديث عثمان بن الأسود عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها. فمدار الحديث عندهما من رواية عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها. ومن أولى ما يعتنى به في الأحاديث معرفة المدار الذي تدور عليه، يعني مخرج الرواية الذي تكثرت وجوه الرواية منه، فإن هذا الحديث مداره على ابن أبي مليكة، ثم رواه عنه جماعة منهم أيوب ومنهم عثمان ابن الأسود، وهو أقل حظ تنبغي العناية به في معرفة الأسانيد، إذ منه يعقل وصلها وإرسالها ورفعها ووقفها. وأما المورد الثالث وهو بيان ما يتعلق منه بتفسير الآية، وهي قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين حقيقة الحساب اليسير في قوله إنما ذلك العرض، والعرض هو تقرير العبد على سيئاته ثم العفو عنه، تقرير العبد على سيئاته ثم العفو عنه. وهذا العرض هو الموصوف بالحساب اليسير، لأن من مقامات يوم القيامة مقام الحساب، والحساب شرعا إيش معنى الحساب شرعا؟ دائما الناس يقولون الحساب يوم الحساب، ما معنى الحساب يوم القيامة؟ الحساب شرعا هو عد أعمال العبد يوم القيامة، تقدم معنا في الواسطية عد أعمال العبد يوم القيامة. فإذا أطلق الحساب في الشرع فالمراد به هذه الحقيقة، وهو نوعان، أحدهما الحساب اليسير، الحساب اليسير ويسمى العرض، وحقيقته تقرير العبد على سيئاته ثم العفو عنه، والآخر الحساب العسير وحقيقته مناقشة العبد في أعماله ومؤاخذته عليها، مناقشة العبد في أعماله ومؤاخذته عليها، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب، وهو بعض العسر الذي يكون في تلك الحال، فإن يوم القيامة يوم عسير كما أخبر الله سبحانه وتعالى، ومن عسره ما يقع من تشديد الحساب على من يناقش فيه، فإذا نوقش العبد الحساب فإنه قد وقع في حال كرب وشدة، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، لأنه يناقش في أعماله التي عمل ويقرر عليها ويبكت على فعله إياها فيما خالف فيه خطاب الشرع، ثم يؤاخذ بها ويرى عقابه عليها. وإذا كان هذا الأمر واقعا يوم القيامة كان من أعظم ما يخافه العبد حساب ربه عز وجل له إذا ورد عليه يوم القيامة، فإن مقامات يوم القيامة مقامات عظيمة، ومنها ما هو مقدمة لما بعده كالحساب، فإنه مقدمة للجزاء، فمن كان حسابه يسيرا فاز بجزائه، ولذلك قال الله عز وجل في هذه الآية: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، لأنه رأى جزاءه بعد حسابه، بخلاف من يشدد عليه الحساب فإنه يكون منقلبا في حال ويل وثبور، ومن ظن أنه يفلت من حساب الخلق فلا يحسبن أنه يفلت من حساب الخالق سبحانه وتعالى. وقد ذكر أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رؤي بعد موته بتسع سنين فقال له رائيه: ما فعل الله بك يا ابن الخطاب؟ فقال عمر: الآن فرغت من الحساب. فإذا كان مثل عمر رضي الله عنه تعرض له هذه الحال فكيف بغير عمر رضي الله عنه؟ ومثل هذه المرائي عند أهل السنة والجماعة هي مما يجري في مقام الاستئناس بها ترغيبا أو ترهيبا، لأن الرؤيا حق مقطوع به، ويظهر الله سبحانه وتعالى بها لمن شاء من خلقه العظة والعبرة واقتباس الفكرة. أحسن الله عليكم. الحديث 30 في تفسير قوله تعالى: واليوم الموعود وشاهد ومشهود. عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. الحديث رواه الترمذي وأشار إلى ضعفه. موارد القول في هذا الحديث 3. فالمورد الأول في تعريف راوي الحديث وهو عبد الرحمن ابن صخر ابن عبد الشرى الدوسي، يكنى أبا هريرة، توفي بالمدينة سنة 57 أو 58، سنة 57 في أصح الأقوال، وله من العمر 78 سنة. وأما المورد الثاني فهو في تخريج الحديث، فهذا الحديث عزاه المصنف إلى الترمذي واكتفى به، تنبيها إلى أنه لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي في جامعه، فأخرجه الترمذي في جامعه. قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا روح بن عبادة وعبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره. وقال المصنف وأشار إلى ضعفه، أي أشار الترمذي إلى ضعفه، إذ قال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث، انتهى كلامه. فإسناد هذا الحديث ضعيف لضعف موسى ابن عبيدة. وروي هذا الحديث من وجه آخر عند أحمد من رواية علي بن زيد عن عمار مولى بني هاشم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، وقد أخطأ فيه فرواه أحمد في مسنده من حديث يونس بن عبيد عن عمار مولى بني هاشم عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا، وهو المحفوظ عن أبي هريرة رضي الله عنه، إلا أن الرواة عن عمار مولى بني هاشم اختلفوا في متنه اختلافا كثيرا، يقطع الناظر معه أن عمارا لم يحفظ هذا الحديث، وهو من جملة الصدوقين الذين لهم أوهام، فيشبه أن يكون هذا الحديث لا يثبت مرفوعا ولا موقوفا. وروي من وجه آخر من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عند الطبراني في الكبير ومسند الشاميين، قال حدثنا هاشم بن مرثد قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش قال حدثني أبي قال حدثني ضمضم بن شريح ضمضم بن عبيد عن شريح ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري، وإسناده ضعيف لانقطاعه. وضعف محمد بن إسماعيل بن عياش يدفعه أن الطبري أخرجه في التفسير قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه بالإسناد المتقدم، فإن محمد بن عوف مما ذكر في أخباره أنه سمع أحاديث إسماعيل بن عياش عن ابنه محمد ثم أخذها من كتاب إسماعيل بن عياش، فيكون هذا الحديث من جملة حديث إسماعيل بن عياش الثابت في كتبه، فلا يبقى له علة إلا الانقطاع، وهو أحسن ما يروى في هذا الباب، أعني حديث أبي مالك الأشعري، وهو ضعيف لانقطاعه، ولا يصلح أن يقوى أحدهما بالآخر، لأن حديث أبي هريرة لا يثبت مرفوعا عنه، والأشبه أنه موقوف من كلامه، ثم إذا كان موقوفا من كلامه لم يبق في المرفوع إلا حديث أبي مالك الأشعري وهو ضعيف الإسناد. وأما المورد الثالث وهو بيان ما يتعلق منه بتفسير الآية، وهي قوله تعالى واليوم الموعود وشاهد ومشهود، فقد وقع في الحديث تفسير اليوم الموعود بيوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. وتقدم أن هذا الحديث لا يثبت، والذي يظهر مما جاء في القرآن أن اليوم الموعود هو كما أخبر عنه في هذا الحديث أنه يوم القيامة، كما قال تعالى ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، وقال تعالى فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. فهذه الآية وما كان في معناها يدل على أن اليوم الموعود الذي أراده الله عز وجل في سورة البروج هو ما أخبر عنه من ورود يوم القيامة وعدا لا يتخلف من الله عز وجل. وأما الشاهد والمشهود، فالشاهد في لسان العرب هو المطلع أو المطلع، هو المطلع والمخبر والرقيب، هو المطلع والمخبر والرقيب. والمشهود هو المطلع عليه والمخبر عنه، هو المطلع عليه والمخبر عنه. واضطربت أقوال المفسرين في تعيين الشاهد والمشهود اللذين يصح عليهما الوضع العربي، وبلغ اختلاف أقوالهم 30 قولا حكاه الألوسي في تفسيره. وأحسن هذه الأقوال أن قوله تعالى وشاهد ومشهود يصدق على كل شاهد مخبر عن غيره، وأن قوله ومشهود يصدق على كل مخبر عنه، ويكون ما ذكره المفسرون من جهة ضرب المثال، فهو لا يختص بشيء من الأشياء دون غيره، كيوم عرفة أو يوم الجمعة أو قول من قال إنه النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، فالأصح أنه لا يختص بأحد من تلك الأعيان، بل يشمل كل ما صح عليه وصف الشاهد والمشهود، وهذا هو اختيار جماعة من المحققين، منهم ابن جرير الطبري في تفسيره، وأبو عبد الله بن القيم في كتاب التبيان. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى في درسين غدا، أحدهما بعد صلاة الفجر والآخر في مثل هذا الوقت، فسنزيد درسا آخر في الفجر عوضا عن درس الحديث الذي فرغنا منه، وغدا بإذن الله تعالى نختم هذا الكتاب في مثل هذا الوقت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.